الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما الأفضل في أيام صيامها، ما الأفضل في أيام صيامها؟ الجواب عن هذه المسألة في حكمين: جائز وأفضل. أما الجائز فحيثما صمت 3 أيام من أي أيام الشهر أجزأ عنك ذلك ودخلت في تحقيق هذه السنة، سواء أصمتها في 10 الأولى كلها أو في 10 الوسطى أو في 10 الأخرى، أو صمت يوما في 10 الأولى ويوما في 10 الوسطى ويوما ثالثا في 10 الأخيرة. فإن قلت وما برهان حكمك هذا، أقول البرهان على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام. قلت، أي عبد الله بن شقيق رحمه الله، ومن أي الأيام كان يصوم من الشهر؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الأيام صام، من آخره أو أوسطه، من أوله أو أوسطه أو آخره. فهذا دليل على أن العبد متى ما صام 3 أيام من أي جزء من أجزاء أيام الشهر أجزأ ذلك عنه. وأما الحكم الثاني فهو الأفضلية، فالأفضل في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى أن تقع هذه الأيام فيما يسميه العامة بالأيام البيض. فإن قلت وما هذه الأيام المسمات بالبيض، فأقول هي 13 والـ14 والـ15. فإن قلت وما برهانك على حكم الأفضلية هنا، فأقول البرهان على ذلك ما رواه الإمام النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من كل شهر 3 أيام، 13 و14 و15. وكذلك عند البيهقي وغيره من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الترغيب في صيام هذه الأيام بخصوصها، ولكن هذا على وجه الأفضلية فقط. ولكن إن فرقت أو جمعت فكل ذلك جائز، إنما الذي ينبغي أن لا يخرج عليك الشهر كاملا بلا صيام شيء منه.